عبير الكلمات. عبير الكلمات همسات نبحر عبرها في دروب المشاعر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي عبير الكلمات. في هذا العدد مستمعينا الكرام نرحب بكل الأحبة، بكل من يتواصل معنا، بكل من يفضل دائما صوت الشعب الصحراوي المكافح. تجول معا مستمعينا الكرام بين مختاراتنا التي نتمناها ممتعة وجميلة لكل الأحبة. ونشرع معا في أولى مختاراتنا التي نختارها لكم دائما، ومن بين المختارات الدنيا. كم تعبتني الأيام وخانني الوقت عبر الزمان، كم مرة قهرني الدهر وكان القلب موضع الأحزان، كم تشاجرت مع العصر وثرت على قوانين الإنسان، كم رفعت لواء السلام وناديت بالتآخي دون التمييز في الجنس ولا الأديان. كم كرهت الفشل وكثرت الأخطاء وبحثت عن الحقيقة والبيان، كم من حقيقة وجدتها هي الأخرى تبحث عن البهان، كم عذبوني وأخرسوا لساني عن الكلام، لكن الكلام الأقلام أفصح من اللسان. كم قاومت هذه الدنيا فمن سيدركها وينهض الآن، كم مرة خدعني حظي وتناثرت أحلامي كأوراق الأشجار، كم مرة بكت سمائي أمطارا وكم مرة غابت شمسي عن الأنظار، كم ساعات نمت على موسيقى الأنهار. وكم ساعات ركضت بين تلالك الأطفال الصغار، وكم كنت ضعيفة في لحظات العشق رهيفة كأقسان الازدهار، وكم كنت قوية في لحظات الجد كأنني الإعصار، كم قرقت في البحر في بحر العذاب وجرفني التيار، كم حاولت أن أحرق آلامي فتصبح قبار، كم فكرت في نهاية مأساتي فلم أجد القرار، سردت للناس حكاياتي قالوا هي الأقدار، فاستسلمت للقدر فلن يفيد بعده القرار. الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمى وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورة، إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق أغرق أغرق، إني أغرق إني أغرق أغرق أغرق. الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمى وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورة. الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمى وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي دورة.

وعاصفة في روحي، فثوري على مشاعري وكسري أحلامي ومزقي أحزاني ودمري ألامي، فلم أعد أتحمل قيودي، حطمي أمنياتي واعتقلي آمالي وفجري حواجزي. أعلنتها ثورة، ثوري بقضبي على أفكاري، فلم تعد تتحمل روحي. وفي النهاية يا ثورتي انثري البلسم على جروحي. أعلنها ثورة في قلبي وعاصفة في روحي، فثوري على مشاعري وكسري أحلامي ومزقي أحزاني ودمري ألامي، فلم أعد أتحمل قيودي. إذن مستمعنا الكرام، لازلنا نتواصل معكم عبر هذا البرنامج الذي نتمناه ممتع لكل الأحبة ولكل مستمعنا الكرام في كل مكان. آخر مختاراتنا مستمعنا الكرام أقدمها لأقلى إنسان في حياة كل واحد منا، الحب الدائم، حب أمي. ضحكات أمي حكاية مختصرة لجمال الكون. قالوا سمي السعادة بشيء واحد، أقول أمي ثم أمي ثم أمي. رائحة الحياة تنبعث من قلبي كلما بانت لي ضحكة أمي. كثير الحظ أنا حين رزقت بأب وأم. يكفيني في هذا العالم الكئيب أن أحمل في داخلي دم أمي. أمي 28 حرفا لا تكفي للتعبير عن حبك أبدا. أمي 28 حرفا غير قادر على إنصافك ولو بكلمة واحدة. أمي مهما كانت النعم جميلة تظل أمي أجملها، وستبقى أمي أجمل ملكة رأتها عيني. رب احفظ لأمي فهي جنة قلبي وراحة بالي. يا رب لا تجعل في قلب أمي مثقال ذرة من حزن. أمي أنت الجانب الذي يلوح على قلبي أن يعيش بطمأنين. أمي هي تلك الملاك الجميل التي تظهر تحت قدميها حدائق الأزهار والطمأنين. جعلوا للأم يوما وما دروا أن أمي كل الأيام. لا يمكنك أن تجد أنثى أعظم من أمك، وإن اجتهدت في البحث فاعلم أنها ملاك ترضى بما لا يرضاه لك أحد. الله يحفظ أمهاتنا ويطول بأعمارهم ويرحم من فارقت الحياة منهم. فتحية للإنسانة العظيمة، للإنسانة القالية على قلوب كل واحد منا. Yeah. حلوة فتحة سكة مقفلة بعد الأم فيه يهدي باله اللي بعياله الدنيا كلها مفتوحة له وراضية عليه بعد الأم فيه دعوة حلوة فتحة سكة مقفلة بعد الأم فيه يهدي باله اللي في عياله الدنيا كلها مفتوحة له وراضية عليه تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال اعمل لها تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال اعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال اعمل لها تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل الجنة تحتك ده اللي ربنا قال عليه بعد اللي عملتيه اعمل ايه يوم في اللي وصلتيني بعد اللي عملتيه من حنانك من سمحتك الجنة تحتك ده اللي ربنا قال عليه بحبك يا أمي بكتر في الهداف في الهداف لك يا أمي. إلى هنا سيداتي سادتي نأتي وإياكم إلى طيورات هذا العدد من برنامج عبير الكلمات، لأن يجمعنا لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبير الكلمات. عبير الكلمات همسات نبحر عبرها في دروب المشاعر.